الدنيا مزرعة الآخرة، من زرع هنا خيرا يحصده في الآخرة. المعنى أن من عرف الله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى الواجبات واجتنب المحرمات، هذا فاز في الآخرة. في هذه الدنيا أخذ زادا عظيما منها، أما من فاته ذلك فهو على خطر. البالغ العاقل الذي سمع بدعوة الإسلام ومات من غير أن يؤمن بالله والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له شيء في الآخرة إلا النكد والعذاب. نسأل الله تعالى أن يتوفانا على كامل الإيمان وأن يدخلنا الجنة بأمان.